بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، وفرضت بالمدينة، وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف في هذا الكتاب بالحديث عن الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهو الزكاة، والذي مشى عليه متأخر الفقهاء الحنابلة تقديم الزكاة على الصيام، موافقة للحديث المروي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وذلك أن بعض الفقهاء في بعض المذاهب يقدم في ذكر الكتب والأبواب يقدم الصيام على الزكاة. ووجه تقديمهم الصيام على الزكاة قالوا: لأن الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والصيام عبادة بدنية، فناسب أن تكون بعد العبادات البدنية من باب التقسيم الترتيبي. وقبل أن نبدأ فيما ذكره المصنف، أود أن أبين قاعدة نفهم بها بعض المسائل التي سيأتي في كلام المصنف، وهو أن مذهب الإمام أحمد، بل من أصوله الكلية كما قال ابن عقيل في كتابه الواضح، بناء الأحكام على الاحتياط، وهناك أبواب بنيت على الاحتياط، ومنها كتاب الزكاة. فإن من قاعدة المذهب الواضحة الجلية التي يكثرون التعليل بها في كتاب الزكاة أنهم يعللون بالاحتياط، سواء في الوجوب أو عدمه، وهذا تفريع للقاعدة المشهورة أنه إذا تعارض دليلان أحدهما موجب والآخر مسقط قدم الموجب على المسقط. ومن آثار تأكيدهم وتفريعاتهم الكثيرة على قضية الاحتياط في باب الزكاة أنهم يبنون عليها بعض القواعد، فعلى سبيل المثال قاعدة: هل الزكاة واجبة في العين أم أنها واجبة في الذمة؟ أخذوا بالأمرين لما يلزم منه الاحتياط، فقالوا إنها واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين. وكذلك أيضا يقولون فيما يتعلق في كتاب في زكاة الدين الذي سيأتي أنهم يعللون بالاحتياط في كثير من مسائله لعدم وجود الدليل. كذلك أيضا أنهم لا يعذرون في الزكاة بالجهل، لا بجهل الحكم، ولا يعذرون بالجهل بالحال، فمن جهل أن له مالا أو جهل أن ماله يبلغ نصابا ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بجهل الحال لا يعذر فيها بالجهل، ويبقى الدين في الذمة كذلك. وهكذا عشرات التفاريع المبنية على الاحتياط، وهذا واضح في هذا الباب خاصة. أول مسألة أوردها المصنف هي قوله: وهي أحد أركان الإسلام، أي الخمسة. عبر المصنف بذلك للتأكيد على وجوبها، وأن تركها يكون سببا لمشروعية المقاتلة، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بينها وبين الصلاة. وقوله: فرضت بالمدينة، معنى فرضت بالمدينة أي شرعت، هذا ظاهر العبارة. لكن قال ابن مفلح: لعل المراد بقول من قال من أهل العلم إنها فرضت بالمدينة أي فرض طلبها وبعث السعاة لقبض تلك الزكاة في المدينة، وأما قبل ذلك فقد كانت مفروضة وجوبا. وسبب قوله هذا أمر واحد، وهو أن الأحاديث والآيات قبل ذلك التي جاء فيها لفظ الزكاة، وكانت الآيات مكية أو كانت الأحاديث متقدمة على قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هل نقول إن المراد بالزكاة بها المعنى الشرعي الخاص، وهي الحقيقة الشرعية التي سيعرف بها، أم أن لها معنى آخر؟ فعلى سبيل المثال في قول الله عز وجل في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى. معنى تزكى هنا، من قال إنها فرضت المدينة قال تزكى بمعنى زكى نفسه وطهرها من الشرك بالتوحيد. ثم قال المصنف تعريفا لها: وهي حق واجب في مال مخصوص. وهي أي الزكاة حق واجب، عبر بكونها حق لأن هذا الحق قد يكون في العين وقد يكون في الذمة، وهذا الحق قد يكون من عينها وقد يكون في قيمتها، وهذا الحق قد يكون بالنسبة من المال وقد يكون عشرا، فقد يكون عشرا وقد يكون نصفه، قد يكون نصف نصفه وربع العشر. قوله في مال مخصوص، وهي الأموال التي سيفصلها بعد قليل. وقال لطائفة مخصوصة، هؤلاء سيعقد لهم بابا خاصا، وهم من تصرف لهم الزكاة، وهم الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. وهذا يدلنا على أن الحق الواجب لغير هذه الطائفة لا يسمى زكاة وإنما يسمى دية، تسمى صدقة أو نحو ذلك. قوله في وقت مخصوص، الوقت المخصوص هو الشرط الخامس الذي سيتم الحديث عنه، وهو مضي الحول أو تمامه في الغالب، أو بدو الصلاح واشتداد الحب فيما يتعلق به، وسيأتي تفصيله في محله. شرع المصنف في أول مسألة بعد التعريف، وهو بيان المال المخصوص على سبيل الإجمال الذي تجب فيه الزكاة، فقال: نعم. وتجب في السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وما في حكمه من العسل والأثمان وعروض التجارة، ويأتي بيانها في أبوابها. نعم، أورد المصنف أربعة أموال هي المال المخصوص الذي تجب فيه الزكاة، فبدأ أولا قال: وتجب في السائمة من بهيمة الأنعام. هذان قيدان سيأتي تفصيلهما، أن غير السائمة لا تجب فيه الزكاة، وأنه لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. وقوله هو في الخارج من الأرض، هذا الأمر الثاني من الأموال، وسيأتي تفصيله في باب مستقل. قال: وما في حكمه من العسل، وهذا ملحق بالخارج من الأرض. والنوع الثالث قال: والأثمان، فيجب ثالثا في الأثمان وهي الذهب والفضة وما قد يلحق بهما. والأمر الرابع قال: وعروض التجارة، وسيأتي بيانها، أي بيان جميع الأصناف الأربعة في أبوابها بمشيئة الله. وتجب في متولد بين وحشي وأهلي تغذيبا واحتياطا، فتضم إلى جنسها الأهلي. نعم، هذه الجملة وهي قول المصنف وتجب، أي وتجب في السائمة من بهيمة الأنعام إذا كان متولدا بين وحشي وأهلي، هذا التفريع على النوع الأول الذي تكلم عنه وهو السائم من بهيمة الأنعام. وقولهم في متولد بين وحشي وأهلي، متولد من الوحش والأهلي هو الذي نتج فكان أحد أبويه وحشيا والآخر أهليا، والوحشي هو الذي لا يربى عادة في البيوت، فالبقر والغنم والإبل هذه أهلية، وأما الوحشي فالمقصود به الوحشي الأصل لا للأهل الذي توحش، هذا مرادهم. قوله تغليبا واحتياطا، هنا تعبيره تغليبا واحتياطا أخذت من كلام ابن مفلح، وعبارة ابن مفلح: ولم أجد فيه نصا، أي عن أحمد، إنما أوجبوه تغليبا واحتياطا. هذا إشارة للقاعدة التي ذكرتها في بداية الكتاب، وسيأتي تفريعاتها كثير جدا وخاصة في هذا الكتاب، وهي الزكاة، أن كتاب الزكاة مبني على التغليب، عفوا مبني على الاحتياط، مبني على الاحتياط. والفرق بين التغليب والاحتياط أن التغليب هو تغليب أقوى الحكمين، والاحتياط باعتبار النتيجة الاحتياط للزكاة. ثم قال: فتضم إلى جنسها الأهلي، يعني لو أن شخصا له أهلي وهذا الأهلي لا يبلغ نصابا أو يبلغ النصاب، وعنده ما هو متولد من وحشي وأهلي فيلحق به. إذا عندنا ثلاثة أشياء: إما أن تكون البهيمة الأنعام أهلية، وإما أن تكون وحشية، وإما أن تكون متولدة من الأهلي والوحش. بدأ أولا بالأهلي، وهذا واضح في أول كلامه، ثم تكلم عن المتولد منهما، ثم سيتكلم عن الوحشي وحده. وتجب في بقر وحش وغنمه، واختار موفق وجمع لا تجب. نعم، قول المصنف وتجب في بقر وحش وغنمه، هذا الإيجاب جزم به صاحب الغاية وكثير من فقهاء مذهب الإمام أحمد، بينما خالف في ذلك الموفق وجمع كما عبر المصنف، وممن قال بعدم وجوبه في البقر الوحش والغنم الدجيلي في الوجيز، وابن أبي عمر في الشرح جزم بذلك أيضا تبع لشيخه الموفق، وذكر صاحب الفروع أن القول بعدم وجوبه في البقر الوحشي متجه. هنا يأتي إشكال في أو قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، هنا عندنا ما المراد بالبقر الوحشي والغنم الوحشي؟ الغنم الوحشي هو الذي يسمى بالماعز البري، الذي يسمى عندنا بالوعول الوعل، هذا هو المراد بالغنم الوحشي، وليس المراد بالغنم الوحشي الذي توحش، وإنما الوعل يسمونه قديما بالماعز البري، فيكون حينئذ وحشيا، وهو الوعل بأنواعه الموجودة في كثير من مناطق المملكة وغيرها. وأما البقر الوحشي فالذي يذكر في أكثر كتب اللغة أن البقر الوحشية هو نوع من الغزلان كالوضيحي مثلا، أظنه الوضيحي، لأن له عينين كبيرتان، ولأن له قرونا، ونوع فيه شبه من في بعض الأشياء بالبقر، فسمي بقرا وحشيا. إذا عرفت ذلك وأن هذا هو مرادهم فيما يظهر، فلو أن شخصا كان عنده قطيع من الوضيح مثلا والمها الذي يصدق عليه أنه بقر وحشي، وعنده قطيع من الغنم الوحشي كالوعول ورباها في مزرعته، وهذا موجود الآن عند كثير من الناس، أصبحوا ينمونها في مزارعهم لأن لحمها يرغبه كثير من الناس، فهل فيها الزكاة أم لا؟ ذكر المصنف فيها وجهين. الوجه الأول الذي جزم به وقدمه أنه تجب فيها بشرط أن يكون قد ملكها ومضت عنده حول من حين الملك، وكان تملكها لأجل الدر لا لأجل التجارة، لأن لو كانت تجارة فعلى القولين هي كذلك إذا كانت ملكها ببيع بشراء، وكانت أيضا سائمة لا بد من شرط السوء. والوجه هذا مبني على الاسم، فهم بنوا ذلك على الاسم، فحيث أن اسمه بقر وغنم فإن فيه حكم البقر والغنم في باب الزكاة والقاعدة الاحتياط كما مر معنا. الوجه الثاني الذي نقلهم عن الموفق وغيره وسميت لك من قال به، قالوا إنها لا تجب لأن المقصود ببهيمة الأنعام المعهودة، وأن إطلاق هذه الأسماء البقر الوحشي والغنم الوحشي على هذه الحيوانات إنما هو من باب التجوز، من باب التجوز، وإلا فالأصل أن الألفاظ لها حقائق شرعية ولغوية، وليس هذا مراد بالحقيقة الشرعية ولا اللغوية معا. وقد يقوي القول الثاني الجملة الأولى التي أوردها المصنف، إذ لو كان قد جزم بأن البقرة والغنم الوحشية لا زكاة، أن فيهما الزكاة، لما كان هناك حاجة للإشارة إلى أن المتولد من الوحشي والأهل فيه الزكاة من باب التغليب للأهل، لأنه يكون ناتجا من صنفين كلاهما فيه زكاة. وهذا يعني القول الأول أو ما قدمه لا أقول هو المرجح، ولكن قد يقوي قول الموفق وغيره في هذه المسألة. ولا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة. نعم، قوله ولا تجب في سائر، هنا سائر مر معنى أن من استخدام الفقهاء الذي ينكره كثير من اللغويين أنهم يستخدمون سائر بمعنى باقي، وأما اللغويون فإنهم غالبا ما يستخدمون سائر بمعنى جميع، فهنا بمعنى باقي الأموال غير المتقدمة. إذا لم تكن للتجارة فإنها حينئذ تكون عروض تجارة، وما عدا ذلك فلا تكون كذلك. قال نعم، عددها تعدادا فقال حيوانا كان، أي المال، كان المال كالرقيق، كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والضباء سائمة كانت أو لا. نعم، يقول مهما كان اسمها ما لم تكن يصدق عليها أسماء الثلاثة البقر والغنم والإبل، وسواء كانت سائمة أو لا ففي كلا الحالتين لا زكاة فيها. أو غير حيوان كاللآلي والجواهر والثياب والسلاح وأدوات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني والعقار من الدور والأراضين للسكنى أو للكراء. نعم، يقول المصنف إن هذه التي عددها لا زكاة فيها، بقي بقضية النبات، النبات لا زكاة فيه ما لم يكن زرعا، وسيأتي في باب الزروع إذا كان حبا ففيه الزكاة، وكل الآتيات وكل ما ذكره المصنف إذا كانت التجارة فإن فيها الزكاة، وذلك قال للسكنى أو للكراء، فإن العقار والدور، العقار من الدور والأراضين إذا كانت معدة للسكنة أو للكراء وهو الاستغلال فلا زكاة فيها. نعم، ولا تجب إلا بشروط خمسة. نعم، الخمسة شروط هذه، الأولى الأربعة منها تعم جميع الأموال الزكوية، فجميع المزكيات يشترط فيها الشروط الأربعة، والشرط الخامس هو خاص ببعض الأموال دون بعضها، وسنمر اليوم إن شاء الله على الشروط الأربعة. ومن أهل العلم من يقول إن هذه متعلقة بشرط واحد، فقد ذكر ابن مفلح كلاما معنى أن الشرط إنما هو الملك وتمامه، وما عدا ذلك فإنه داخل فيه، فإن الملك يدخل فيه ملك المسلم، ملك المسلم الحر، لأن غير الحر لا يملك أصلا، فيكفي اشتراط الملك، والشروط الأخرى تدخل فيه. نعم، الإسلام، الإسلام والحرية فلا تجب بمعنى الأداء. طيب، قوله والحرية مراده بالحرية أي مطلق الحرية، وليس المراد بالحرية كمال الحرية، وأثر ذلك في المبعض الذي سيأتي بعد قليل. قال المصنف لا تجب بمعنى الأداء على كل كافر، عدم الوجوب تارة يكون بمعنى عدم وجوب الأداء عليه، وتارة بمعنى عدم التكليف بها، والمعنى الثاني يترتب عليه عدم المعاقبة، أما الأول فإنه يعاقب وإن لم يجب عليه أداؤها. وقد تقرر عند أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وذلك قال المصنف هنا لا بمعنى الأداء، بمعنى أنه مخاطب بفروع الشريعة ويعاقب على تركها، لكنه لو أداها لا تصح منه ولا يلزم أخذها منه، وهذا معنى على قوله على كل كافر، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا من أهل الكتاب أو من غيرهم وهكذا. وقوله ولو مرتدا هذه إشارة لخلاف، وذلك أن الفقهاء اختلفوا أولا في قاعدة هل المرتد إذا ارتد يبقى ملكه على ماله أو لا يبقى، فالمذهب على القاعدتين والسببين أو على البنائين، سواء قلنا بقي ملكه أو لم يبقى لا تجب عليه الزكاة. وأشار المصنف بقوله ولو لخلاف حكاه ابن تميم في مختصره ونقله صاحب الإنصاف أن الزكاة تجب على المرتد، هذا وجه المذهب حكاه ابن تميم الحراني في مختصره. نعم. ولا عبد لأنه لا يملك بتمليك ولا غيره. نعم، هذا تفريع على الشرط الثاني، قوله ولا عبد هذا الذي يقابل اشتراط الحرية، قال لأنه لا يملك بتمليك ولا غيره. المعتمد مذهب الإمام أحمد أن العبد لا يملك بالتمليك، حتى لو ملكه سيده فإنه لا يتملك. وزكاة ما بيده على سيده ولو مدبرا وأم ولده. يقول ولو كان بيد العبد مال فإن زكاة ما بيد العبد، طبعا غير المكاتب كما سيأتي، على سيده، فسيده يكون مالكا للعبد وما بيده. قوله ولو مدبرا أو أم ولد، أي ولو كان العبد مدبرا، أي علقت فتقه على دبر الحياة وهو الوفاة، أو كان أم ولد، فإنه لا زكاة في ماله. وعبر المصنف بقوله ولو قد يوهم أن فيها خلافا، لكن صاحب الإنصاف لم يحكي في المسألة خلافا، فقد قال إن المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالعبد في عدم الأخذ منه، فلم يحكي خلافا. فهنا قوله ولو قد توهم وجود الخلاف لكن لا خلافة حسب ما في الإنصاف. نعم. ولا على مكاتب لنقص ملكه بل معتق بعضه فيزكي ما ملك بحريته. نعم، قال ولا على مكاتب، فإن المكاتب لا يزكي كذلك، لجاء في حديث الدرقطني لنقص ملكه على ما بيده. قال بل معتق بعضه، فإن المعتق بعضه يزكي ما بيده مما ملكه بحريته، قال فيزكي ما ملكه بحريته أو فيزكي ما ملك بقدر حريته، تعبيران موجودان في كتب الفقه أحدهما يراد به الآخر. الفرق بين التعبيرين أن عبارة المصنف في قوله فيزكي ما ملك بحريته أن سبب الملك يكون في وقت الحرية، وقولهم يزكي ما ملكه بحسب نصيبه مما عتق منه أو نحو ذلك، فنقول إن هذا إذا كان بيده مال فإنما يزكي منه بمقدار عتقه، والباقي يكون ملكا لسيده. ولو اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم ظهر أن العبد كان حرا فله أن يأخذ منه ما وهبه له ويزكيه، فإن تركه زكاه الآخذ له. يقول المصنف ولو اشترى عبدا، أيضا هذه لا خلاف فيها لكن أتى بلو، قال لو اشترى عبدا ووهبه شيئا، أي وهبه شيئا تجب فيه الزكاة، أي مالا زكويا، ثم ظهر أن العبد الذي اشتراه كان حرا، فحينئذ فإن تملكه عليه غير ثابت، فمن حين تثبت بالبينة حريته فإنه يكون حرا وينفك عنه أثر التملك. وهذا الذي وهبه له سيده ما حكمه؟ قال فله، أي فللسيد، أن يأخذ منه ما وهبه له كاملا ويزكيه، الضمير أيضا يعود للسيد، فيزكيه السيد لأنه ظن أن العبد في ملكه فوهبه شيئا، وما وهب للعبد يكون ملكا لسيده فيظن أنه في ملكه. قال فإن تركه، أي تركه لذلك الحر، زكاه الآخذ له. عبر المصنف بقوله زكاه الآخذ له ولم يعبر بزكاه ذلك العبد الذي ظهر حرا، لأنه ربما لا يظهر أنه حر إلا بعد وفاته، فقد يكون في يد ورثته أو في يد غيره من الناس، أو يكون نقل ملكه لثان وثالث وهكذا. نعم. وتجب في مال الصبي والمجنون ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين. نعم، هاتان مسألتان، الأولى قوله وتجب في مال صبي أو مال الصبي والمجنون، أتى بها المصنف ليبين لنا أنه ليس من شرط الزكاة العقل ولا البلوغ، وإنما الشرط إنما هو الإسلام والحرية فقط، ولذلك قال وتجب في مال الصبي والمجنون، والمراد بالصبي كل صبي سواء كان مميزا أو غير مميز، لأنهم أحيانا في بعض المواضع يذكرون الصبي ويقصدون به المميز فقط وخاصة في الإثبات. قال ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين، معنى قوله المال المنسوب للجنين أي المال الموقوف للجنين، والمال الموقوف للجنين تارة يكون إرثا وتارة يكون وصية، فأنتم تعلمون أن من هلك وأحد ورثته جنين فإنه يوقف الأحظ له من نصيب ذكرين أو أنثيين إلى أن يستبين حياته أو وفاته، فلو أن ذلك الموقوف مما تجب فيه الزكاة لكونه خارجا من الأرض ووجب في وقت عدم ظهوره وهو نقصان الأهلية قبل خروجه حيا أو ميتا، فنقول لا زكاة فيه، أو ولد بعد مضي 9 أشهر ولو قلنا إن فيه زكاة لكان بقي عليه 3 شهور ويتم حوله ويزكى ماله بعد 3 أشهر، ولكن المصنف قال ولا تجب، أي لا يزكى ولا ينعقد فيه الحول معا، فقوله لا تجب لا ينعقد الحول ولا يخرج إن كان قد خرج إن كان قد وجب كالخارج من الأرض في المال المنسوب. عبر بالمنسوب لأنه ليس مملوكا للجنين وإنما موقوف، فهو منسوب للجنين نسبة، إن ظهر حيئا ملكه وإن ظهر ميتا رجع لباقي الورثة. الثالث ملك النصاب في أثمان وعروض تقريب فلا يضر نقص حبتين. طيب، بدأ يتكلم مصنف عن الشرط الثالث وهو والرابع من الشروط، والخامس كذلك من الشروط التي تحتاج إلى تفصيل. الشرط الثالث قال ملك النصاب، عبر المصنف في قوله ملك النصاب، هذا الشرط قلت لكم قبل قليل في كلام ابن مفلح ما يدل على أنه من أهم الشروط، بل إنه أرجع تمام الملك إليه وأرجع الإسلام إليه وأرجع الحرية إليه، فكلها قال ترجع لهذا الشرط. وملك النصاب قد يكون الملك صحيحا بطريق صحيح وهذا واضح كالإرث أو التبرعات أو المعاوضات الجائزة، وقد يكون الملك بطريق محرم بسبب صفة الكسب كأن يكون من ربا أو نحوه كالرشا، فنقول زكى كذلك. بقيت صورة ثالثة وهو أن يكون الملك للنصاب بطريق محرم عن طريق الاستحقاق، بأن يكون غصبه أو يعني تعدى على ملك غيره بالسرقة ونحوها، فإنه في الظاهر أمام الساعي يخرج زكاته كذلك، وأما في الباطن فإنه ليس مال له فلا يؤجر عليه، لكن في الظاهر إذا جاءه الساعي يلزمه إخراج الزكاة لكنها من ماله هو لا من عين المغصوب إذا أراد رده، لأنها لا تجزئ من الزكاة، وقد يأتي إشارة إليها. ثم بدأ يتكلم عن ملك النصاب من حيث هل هو تقريب أم تحديد، وهذه قاعدة مشهورة ألف فيها عدد من أهل العلم من القدامى أشار إليها، ومن المعاصرين ألف فيها مفردة في قاعدة التقريب، فإن المقدرات الشرعية نوعان، بعضها تقريبي وبعضها تحديدي، مر معنا من المقدرات في باب المياه القلتان، ومر معنا أن القلتين على سبيل التقريب، مر معنا في كتاب الصلاة مسافة القصر وهي 48 ميلا، وقد نصوا هناك أنها على سبيل التقريب. في باب الزكاة هنا من المسائل وهي قضية النصاب هل هو تقريب أم تحديد، قال ففي أثمان وعروض يعني عروض تجارة تقريب ليست على سبيل التحديد، وبناء على ذلك فقال فلا يضر نقص حبتين، لو نقص النصاب حبة أو حبتين فإنه لا يضر بل تجب فيه الزكاة، فعبر بالنقص لأن حد وجوب الزكاة إنما هو النصاب. هنا عبر بالحبة والحبتين، أو عبر بالحبتين لأنها أكثر ما نص على العفو عنه. قال وأما إذا كان النقص كبيرا كما عبر الموفق كأن يكون النقص دانقا أو دانقين فإنه يكون كبيرا ولا يعفى عنه، إذن عندهم أن الحبة أن الحبتين معفون عنه والدانق ليس معفوا عنه، كم مقدار الدانق وكم يعني مقدار الحبة. القاعدة عند فقهائنا أن كل درهم يكون 6 دوانق، كل درهم 6 دوانق، والدرهم كما تعلمون جرامان وخمسة 95%، فإذا قسمت ذلك على 6 فيطلع تقريبا نصف جرام، فعندهم نصف جرام أن ينقص من الذهب أو الفضة هذا كثير لا يعفى عنه، وإنما المعفو عنه حبتان كم الحبة. ذكروا أيضا في غير هذا الموضع ما هو الدانق، قالوا إن الدانق الواحد يعادل، الدانق سبق معنا أنه سدس الدرهم، والدانق يعادل 8 حبات وخمس حبة وخمس حبة، فإذا نسبت هذا النصف له نصف هذا الرقم إلى سدس الدرهم فيكون المعفو عنه تقريبا 11% من جرام، يعني أقل يعني أقل من قريب الخمس أو أكثر من الخمس بقريب من جرام، يعني 11 يعني فاصلة 1.1 جرام تقريبا هذا المعفو عنه، فإن نقص عن ذلك تجب فيه الزكاة، فإن كان إلى خمس درهم كما مر معنا إلى سدس درهم كما مر معنا وهو نصف جرام فإنه لا يعفى عنه، فنقول سقط عنه الزكاة، هنا يعفى عنه في إيجاب الزكاة ليس العفو المطلق. إذن عرفنا الحبتين مقدارهما فيما يعادل ما عندنا. طيب، ثم قال المصنف وفي نعم تفضل وفي ثمر وزروع قرأتها تفضل. وفي ثمر وزرع تحديد. قال وأما الثمر والزرع فإنه تحديد، وقيل تقريب، يعني الثمر والزروع فيها قولان، القول الأول أنها تحديد، والقول الثاني أنها تقريب. المعتمد أنها تحديد وسيأتي التفريع عليه، والقول بأنها تقريب فإذا نقص قليلا تجب فيه الزكاة هو وجه محكي في المذهب استظهره الشويكي فقال إنه هو الأظهر وجمع من المتأخرين. هنا ذكر المصنف عندنا الأثمان وذكر الزروع وذكر العروض، بقي شيء لم يذكره وهو باتفاق أهل العلم، ولعل الاتفاق فيه عدم وجود الخلاف هو السبب أنه لم يذكره، هو زكاة الماشية. فإن زكاة الماشية بلا خلاف بين أهل العلم أنه على سبيل التحديد، فلو نقص النصاب عن 40 شاة فبإجماع لا زكاة فيه، أقصد يعني إجماع المذهب فيما أعلم أو اتفاق المذهب فنقول أدق. وإما في الثمر والزروع ففيه الخلاف الذي حكاه المصنف، بدأ يفرع في قضية زكاة الثمر والزروع حيث قيل تحديد. نعم. فلا يؤثر نقص نحو رطلين ومدين ويؤثران على الأول وعليهما الاعتبار. طيب. قوله فلا يؤثر، بدأ يفرع على القول الثاني أولا. نعم. بدأ أولا في التفريع على قوله تقريب، قال فلا يؤثر نقص نحو رطل ومدين. هنا الواو ليست واو الجمع وإنما واو التمثيل، أي عفوا نقص رطلين ومدين، فلو نقص مدان أو نقص رطلان فإنه في هذه الحالة لا يؤثر في وجوب الزكاة، فقوله لا يؤثر أي لا يؤثر في إسقاط الزكاة، وإنما تجب عليه حينئذ الزكاة ولو كان ناقصا رطلين أو ينقص مدين. وأما على القول المعتمد في المذهب فإنه يؤثر، فإنه يؤثر فحينئذ لا تجب عليه الزكاة. وعليهما أي على القول بأنه تقريب أو تحديد في نصاب الثمار والزروع، قال المصنف وعليهما لا اعتبار لنقص يتداخل في المكاييل كالأقية. نعم. قول المصنف عليهما أي على القولين لا اعتبار بنقص، معنى في النسخة التي معنا يتداخل في المكاييل، وفي بعض النسخ من الإقناع بتداخل في المكاييل كالأقية. هذا القول الذي ذكره المصنف قبل أن أشرحه ذكر ابن مفلح أنه أصح الوجهين في المذهب، وقال إنه قد جزم به الأئمة، عفوا ما ذكر، نعم قال جزم به الأئمة، جزم به الأئمة. ومرعي حينما ذكر هذا القول نظره فقال كذا قيل، كأنه يميل لضعفه، ولذلك ذكر شراح الغاية أن قول مرعي كذا قيل يشير به لضعف هذا القول وإن كان هو أصح الوجهين في المسألة. ما معنى هذه الكلام؟ ثم نرجع للخلاف الذي حكاه مرعي. يقول هو لا اعتبار بنقص بتداخل في المكاييل. أنتم تعلمون أن المكيلات التي تؤخذ بالكيل وهو وحدة الحجم لا وحدة الوزن، إما أن تكيلها بمكاييل صغيرة وإما أن تكيلها بمكاييل كبيرة، فإن كلتها بمكاييل صغيرة يفرق ذلك عن المكاييل الكبيرة، يعني لو أتيت بأربعة أمدد ثم أتيت بصاع لن تجدها متساوية، وخاصة في النصاب مثل خمسة أوسق، فإن خمسة الأوسق كبير 60 صاع، فلو كان عندك وسق كبير يجمع فيه كل هذا النصاب فرق بينها وبين أن تكيل بالآصع كبير. فيقول المصنف إن الفرق الذي يكون بنوع المكاييل حجما هذا يعفى عنه، ومثل قال كالأوقية، فإن الأوقية يعني ونحوها يكون معفوا عن ذلك في مقدارها. سنتكلم إن شاء الله هناك عن مقدار الرطل وقد سبق في كتاب المياه تفصيل، لكن سنعيد بعض التفصيل في كتاب الزكاة إن شاء الله، زكاة خارج من أرضنا. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. نعم. قال المصنف وتجب أي وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه، كل ما زاد على النصاب فينسب إلى ما يجب عليه فيخرج، فيخرج ربع العشر مثلا من الجميع في زكاة الأثمان والعروض وهكذا، أو المعشرات الخارج من الأرض بناء على أنه نوع سقيه. قال إلا في السائمة فإنه لا زكاة في الأوقاص في وقصها، والوقص هو الفرق الذي يكون بين النصابين اللذين حدهما الشارع، وسيأتي هذا مفصلا. الرابع تمام الملك. نعم. بدأ المصنف في الشرط الرابع وهو شرط مفصل يحتاج إلى كثير من المسائل وأطال فيه المصنف. قوله تمام الملك ويصح تمام الملك كلا الوجهين، ذكر عدد من اللغوين أنها تصح بالكسر الميم وبضمها، وإن كان بعضهم يرجح الكسر على الضم، لكن الظاهر جواز الأمر. الملك التام هذا هنا عبر المصنف بتمام الملك، وبعض الفقهاء المذهب يعبرون باستقرار الملك. الحنفية يفرقون بين الاستقرار والتمام، لكن ظاهر تعبير الحنابلة في هذا الباب أنهم يجعلون الاستقرار وتمام الملك مترادف، لم يصرحوا بذلك، لكنهم يعبرون تارة بالاستقرار وتارة بالتمام. من عبر بالاستقرار ابن تميم والجراعي وغيرهم، والمصنف غيره عبر بتمام الملك. ما المراد بتمام الملك؟ عندنا فيه مسائل. أول مسألة، الذي عرف تمام الملك هو ابن مفلح، فقد ذكر أن الملك التام هو عبارة عن المال الذي يكون بيد الشخص، المال الذي بيده ولم يتعلق به حق غيره، ويتصرف به حسب اختياره، وفوائده حاصلة له. إذن ثلاثة قيود: لم يتعلق به حق الغير أو غيره، ويتصرف به حسب اختياره، وفوائده أي فوائد المال حاصلة له. هذه ثلاثة قيود التي ذكرها ابن مفلح. وعندما ننظر لتعليل فقهاء المذهب في المسائل التي أوردوها، فإنهم فيما يظهر من تعليلهم أنهم يقصدون بالملك التام هو الملك، هو المال الذي يجوز التصرف به ولو كان التصرف بالإبراء أو كان التصرف بالحوالة به أو عليه، وهذا يرونه ربما أقل صور التصرف. ولذلك دائما يعللون بأن كل مال يجوز له أن يبرئ منه فإن ملكه عليه يكون تاما، وكل مال يجوز أن يحيل به أو عليه فإن الملك يكون عليه تاما. فأخذنا من تعليلهم أنهم يجعلون المناط في معرفة الملك التام وغير التام هاتان المعاملتان إن صحت فيه الإبراء والحوالة به وعليه. المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل لكلام المصنف، أن اشتراط تمام الملك استشكله بعض أهل العلم، ومنهم منصور في حاشيته على الإقناع، فإنه ذكر أن في كلام المصنف وفي كلام غيره إيجاب الزكاة في صور ليس فيها الملك تاما بناء على تعريف ابن مفلح المتقدم. ومثل لها الشيخ عبد الله بن أبطين بقضية السائمة الموقوفة على المعين، فإنهم يوجبون الزكاة في تلك السائمة الموقوفة على المعينين مع أنها لا يصدق عليها هذا التعريف. ولذلك يقولون إن هذا الشرط هو شرط أغلبي، هذا الذي مال له منصور، وأخذ ذلك من كلام ابن مفلح أنه قال واشترط تمام الملك في الجملة، فقال في الجملة يعني على سبيل الأغلب لا على سبيل الكل. هذا الذي جعل بعض أهل العلم يميل إلى أن تمام الملك ليس شرطا مستقلا، وإنما هو متفرع عن الشرط الذي قبله. بدأ ذكر المصنف بعضا من الصور التي يختل فيها شرط تمام الملك، فبدأ بأول صورة فقال فلا زكاة في دين الكتابة. نعم، هذه الصورة الأولى، وهو أنه لا زكاة في دين الكتابة. دين الكتابة لا زكاة فيها، فالشخص إذا كان قد كاتب عبده على أنجم فإن الدين قد يعني يسقط، فحينئذ فيعجز العبد نفسه مثلا، فحينئذ نقول إنه ليس بالتام، فلا تكون فيه الزكاة على السيد الذي نجمت له تلك الديون. الصورة الثانية ولا في السائمة وغيرها. نعم. الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد ورباط ونحوهما. نعم، الصورة الثانية من مما اختل فيه تمام الملك، قال ولا في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكن. يقول إن الأموال الموقوفة على غير المعينين كالسائمة وغيرها كالأراضي والشجر، إذا أوقفت غلة الأرض والشجر على غير معين، عبر المصنف في قوله غير معين لأنه سيأتي بعد قليل أن الموقوف على المعين فيه الزكاة. قال كالمساكين، هذا مثال لغير المعينين. قال أو موقوف على مسجد، المسجد وإن كان لفظ معينا إلا أن الحقيقة أنه وقف على المنتفعين من المسجد من المصلين فهم غير معينين. قال ورباط، الرباط الذي يسكن فيه المحتاجون، وموجود عندنا يعني عدد من الأربطة أو ربط على وزن كتب موجودة في المدينة ومكة وما زالت قائمة لمن يكون محتاجا من كبار السن نساء أكثر أو رجالا فيسكنون فيها ولها أوقافها الخاصة، فمن أوقف على الأربطة وما زالت الأوقف عليها قائمة في مكة والمدينة خاصة فإنه يعتبر وقف على غير معين، وإن كان ظاهر اللفظ أنه معين وهو الرباط ونحوها من الصور اللامتناهية. كمال موصى به في وجوه بر أو يشتري به ما يوقع. طيب، يقول المصنف هذا المال الثالث من الأموال التي تمام الملك فيه ناقص، قال كمال، الكاف هنا كاف تشبيه، فهي صورة ثالثة ليست باب التعليل، لأن المختصرات الأصل عدم التعليل. قال كمال، كمال موصى به في وجوه البر، لو أن شخصا أوصى بمال في أوجه البر ولم تصرف فإنه لا يزكى بعد وفاته، لأن المصروف لهم وجوه بر وليس معينا، لم يقل لزيد أو لعمر من الوارثين. قال أو يشتري به ما يوقف، شخص أوصى بثلثه أو جزء أو ربعه بأن يشترى به ما يوقف على جهة عامة مثلا، فإنه لا زكاة فيه وإن تأخر تنفيذ الوصية، وهذا كثير جدا، فإن بعض الناس يوصي بثلثه لمسجد أو يوصي بثلثه في أوجه البر ويتأخر ناظر الوصية والوصي في إخراج تلك، نقول لا زكاة فيها. هنا عبارة المصنف أو يشتري به ما يوقف، ظاهر العبارة أنه يشمل أمرين، يشمل لو أوصى به أن يشترى به ما يوقف على غير معين أو على معين، فكلا الأمرين ظاهر كلامهم ذلك، لأنه مال يوصى به ذلك، هذا ظاهر العبارة. وذلك فإن مرعي قال ويتجه إن كان الموصى بوقفه على غير وارث، فإنه يعني معنى على غير وارث بأن أوصى بأن يشترى بجزء من ثلثه شيء، أوصى بشيء من ثلثه مما تجب فيه الزكاة، مما تجب فيه الزكاة بأن يكون نقدا مثلا أو ذهبا أو فضة أو سائمة، أنه اشترى به يوقف على غير وارثه ممن يصح الوقف عليه فيكون من المعينين، فإنه تجب عليهم الزكاة في رأس المال، هكذا قال مرعي إنه اتجاه منه. وهذا الاتجاه أخذه مرعي لكن لم يوافقه عليه عبد الحي ابن العماد، فقال وفيه نظر ثم علل هذا النظر، والمسألة محتملة النظر في هذه المسألة والنظر فيها قوي، وجه التردد يعني خلاف ما قاله عبد الحي أن الوقف على المعين إنما تجب الزكاة في غلته ولا تجب الزكاة في عينه كما سيأتي بعد جملة أو جملتين، وإن قلت أنه تجب الزكاة فيه فهنا أخذت من عين المال. ولو قلنا بذلك فإن الأوقاف الأهلية أحيانا، الأوقاف الأهلية لمعين كما تخفى عليكم، قد يتأخر الناظر في توجيهها، بل أحيانا قد تسيل الأوقاف مثل ما يأتي في التثمينات وتسيل وتبقى سنين طوالا لا يشرى بها وقف مع أنها على معين، فلو قيل بقول مرعي فلربما قيل وجوب الزكاة في الحالتين، وذلك قال ابن عماد فيه نظر. نعم. فإن اتجر به وصي قبل مصرفه فربح ربحه مع أصل المال فيما وصي فيه ولا زكاة فيهما، وإن خسر ضمن النقص. نعم، يقول المصنف فإن اتجر به وصي قبل مصرفه يعني أو مصرفه، كلاهما محتملة، يعني قبل أن يصرف فيما أوصي به فاتجر به، طبعا ليس له حق أن يتجر به مطلقا، لأن الاتجار في مال الصبي والمجنون كما جاء عن علي وعثمان أتجر في أموال اليتامى أي الصبيان كي لا تأخذها لكي لا تأكلها الزكاة، أما الموصى به فإنه لا يتجر به هذا الأصل، وإنما تنفذ فيه الوصية، وذلك قال فإن أتجر به الوصي قبل مصرفه فربح، أي فربح ذلك المال وزاد، فربحه مع أصل المال فيكون حكمه وقف، ولا نقول إنه نماء الوقف أو حكمه حكم الوصية، ولا نقول إنه فيه الزكاة، وذلك لأنه نماءه والنماء يتبع أصله. قال فربحه مع أصل المال فيما وصي فيه وقفا أو وصية أو نحو ذلك، ولا زكاة فيهما، لا زكاة في الأصل ولا في النماء، وإن خسر بعد التجار الموصي ضمن النقص لأنه لم يؤذن له فيه، بخلاف الوصي على اليتيم وهو الصغير ومثله المجنون فإنه أذن له في الشرع بالإتجار فيه لأن الزكاة واجبة عليه. نعم. وتجب في سائمة وغلة أرض وشجر موقوفة على معين ويخرج من غير السائمة. طيب، نأخذها مسألة وهنا تحتاج أن نقف مع بعض المعطوفات تعود لنا. قال المصنف وتجب في سائمة، يعني أن السائمة تجب الزكاة فيها فأوجب الزكاة في السائمة نفسها، وسيظهر في نهاية الجملة كيف يكون ذلك. قال وغلة أرض، الأرض لا تجب الزكاة فيها، الأرض الموقوفة على المعين والسائمة الموقوفة على معين، هو يتكلم عن هذه الأشياء، فقوله وغلة أرض إذا كانت موقوفة على معين لا تجب الزكاة في الأرض وإنما تجب الزكاة في الغلة. الفرق بين السائمة وغلة الأرض أن الزكاة واجبة في السائمة، فلو أضغط 40 شاة على معين وجبت الزكاة في 40، ولا نقول إنه وجبت الزكاة في لبنها وفي درها وفي ولدها، لا، نقول الزكاة في 40، فيجب إخراج شاة من 40، شاة للأربعين، ولا أقول من 40، وإنما نقول شاة للأربعين. وأما غلة الأرض فلو أوقف أرضا بمبالغ طائلة لا زكاة في الأرض ولا في قيمتها، وإنما في غلة الأرض وهو الكراء أو نحوه مما يمكن أن يستفاد في غلة الأرض. ثم قال المصنف وشجر، هنا قوله وشجر معطوف على أرض، فيكون المعنى وتجب في سائمة وغلة أرض وغلة شجر، فالشجر لا تجب الزكاة في عينه قيمته، لأن أصله لا زكاة في عينه وإنما الزكاة في ثمرته، فغلة الشجر كما تعلمون هي الثمرة، فتجب في ثمرة الشجر الموقوف على المعين. إذن محل الإشكال ما هو؟ العطف هنا في قوله وشجر، انتبه أنه معطوف على أرض وليس معطوفا على غلة، وإنما معطوف على المضاف إليه وهو أرض. طيب، قوله موقوفة على معين، هذه صفة الثلاث السابقة كلها، السائمة وغلة الأرض والشجر، فهي إذا كانت الثلاث موقوفة على معين مثل الوقف على زيد أو عمرو أو بنيه أو نحو ذلك، فهم معينون محصورون، فكل من كان محصورا فإنه يسمى معينا. ثم قال ويخرج من غير السائمة، عبر المصنف بقوله ويخرج من غير السائمة، نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أن غلة الأرض وغلة الشجر يخرج الزكاة من الغلة أو من غيرها، أنت حر أيها الذي وجه إليه الخطاب بإخراج الزكاة، أخرجها إما من الغلة أو من غيرها. أما السائمة فلا يخرج من العين الموقوفة، وإنما يخرج من غيرها، فمن كان عليهم وقف 40 شاة سائمة فإنها تجب في ذمة الموقوف عليه شاة من غير 40، ولا يخرجها من 40، وهذا معنى قوله ويخرج من غير السائمة. إذن أخذنا حكمين، أن الغلة يخرج منها، وأما السائمة فلا يخرج منها وإنما يخرج من غيرها، لأن السائمة موقوفة ولا يجوز إخراج إبطال الوقف، ولا يجوز إبطال الوقف. طيب، أولاد السائمة لو أنها نتجت، نقول ولد السائمة وقف كذلك، فلا يخرج منه الزكاة، وإنما يخرج من درها أو قيمة درها، قيمة لبنها، قيمة شعرها، إذا ما ذبح منها يخرج منها، إذا ذبح شيء منها فيخرج من قيمته ما يشترى به شاه، ثم بعد ذلك يكون محل الزكاة الواجبة في الذمة. نعم. فإن كان جماعة وبلغ نصيب كل واحد من غلته نصابا وجبت وإلا فلا. نعم، هذه مسألة سهلة. يقول المصنف إن كان الموقوف عليهم جماعة وبلغ نصيب كل واحد من غلته نصابا، أي جاءه من غلة الأرض أو من غلة الشجر أو من الجزء الذي يستحقه من سائمة الأنعام يبلغ نصابا، فإنه وجبت عليه. يلحق بذلك فيما لو كان عنده نصاب فيضم إلى نصاب الذي يملكه سابقا فيجمع معه، وهذا واضح في السائمة، وقد يكون كذلك في الغلة. قوله وإلا، أي وإن لم تبلغ نصابا فإنه لا تجب الزكاة، فلا أي فلا زكاة فيه، وهذه واضحة جدا، وهذه المسائل التي يعني لا تحتاج إلى تنبيه. بدأ المصنف بعد ذلك فيما سيقرأه القارئ جزاه الله خير في الأمر الرابع الذي اختل فيه تمام الملك. تفضل شيخ. ولا في حصة مغارب قبل القسمة ولو ملكت بالظهور فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها. نقف هنا. قال المصنف وهذا الأمر الرابع الذي لا تجب فيه الزكاة لعدم تمام الملك، قال حصة المضارب. المراد بالمضارب هنا هو العامل الذي يبذل العمل ويبذل الجهد في التجارة، لأن المضاربة من اثنين، من المضارب ومن رب المال، وقد يطلق المضارب على رب المال ويسمى حينئذ الذي اجتهد بالعامل، لكن هنا مراده بالمضارب العامل الذي لم يبذل مالا. قال المصنف ولا في حصة مضارب قبل القسمة. القسمة بأن يكون هناك إفراز للأموال وتمليك، ويوجد شيء يقوم مقام القسمة. من الأمثال، من الأشياء التي تقوم مقام القسمة، قالوا لو عين له شيئا من المال فقال هذا نصيبك من باب التخارج. إذن فقوله قبل القسمة حقيقة أو ما يقوم مقامها ويجري مجراها كالتخارج وغيره. قال ولو ملكت بالظهور، هنا قول المصنف أي قوله ولو ملكت بالظهور، أي ولو قيل إنها تملك بالظهور، وذلك أن المذهب فيه قولان، هل يملك الربح بالظهور أو لا يملك الملك أو لا يملك الربح بالظهور. قال في الإنصاف فإن قيل إن ربح المضاربة لا يملك بالظهور فلا زكاة فيه بلا إشكال ولا ينعقد فيه الحول. قال وأما إن قيل إنها تملك أي ربح المضاربة بالظهور فالصحيح من المذهب أنها لا تجب فيه الزكاة، ثم ذكر الوجه الثاني أنه تجب فيها الزكاة واختاره أبو الخطاب. إذن هذا التفصيل أخذناه من قول مصنف ولو إشارة للخلاف الذي ذهب إليه أبو الخطاب، لأن أبو الخطاب وحده يقول لو ملكت بالظهور فلا زكاة، مع أن الصحيح في المذهب أنه لو ملكت بالظهور فإن فيها الزكاة كذلك. ثم قال مصنف فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها. إذن عندنا مسألتان، مسألة أنه قبل القسمة لا تجب الزكاة، والمسألة الثانية أن انعقاد الحول، انعقاد الحول يعني بدء حولان الحول لا ينعقد قبل استقرار الملك الذي هو يتحقق بالقسمة. إذن يبدأ الحول من القسمة ولا تجب الزكاة إلا بعد مضي سنة من بعد القسمة، ولو كان المال من الخارج من الأرض، فإن العامل في المساقاة ونحوها لو كان يتملك جزءا فنقول حينئذ لا يتملك إلا بعد استقرار الملك في ذمة مالك الأرض، فحينئذ لا زكاة عليه لأنه ولو كان نصيبه حبا أو ثمرا. نعم. أما رب المال فقال المصنف ويزكي رب المال حصته منه كالأصل لملكه لملكه بظهوره. نعم، قال المصنف ويزكي رب المال أي الذي منه المال حصته منه أي حصته من الربح كالأصل، فيزكي الأصل كاملا رأس المال ويزكي حصته التي اتفقوا عليها، فلو اتفقوا على أن الربح بينهما نصفان فيزكي نصف الربح. قال لملكه بظهوره، هنا قوله لملكه بظهوره اللام لام التعليل، والباء التي جاءت بعدها باء السببية، فإنه يقول فإن عند الظهور يكون ذلك سبب التملك، حينئذ نقول من حين ظهر الربح وبان وتميز فإنه يكون مملوكا لرب المال فيما يتعلق بنصيبه من الربح دون النصيب الثاني الذي يكون لصاحبه. فلو دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين فإن أداها منه. نقف هنا، نقف هنا، هذا مثال على ما سبق. يقول فلو دفع رب المال إلى رجل وهو العامل المضارب ألفا مضاربة، هذا رأس المال، مضاربة أي منك العمل والربح بيننا بالنصفين، قال على أن الربح بينهما نصفين أي ما يتحقق من ربح الألف يكون بينهما نصفين، فاتجر به العامل وهو المضارب، قال فحال الحول، قوله فحال الحول أي ولم يقسم الربح، ولم يقسم الربح لكن ظهر الربح، لم يقسم لكن ظهر، قال وقد ربح ألفين، هنا ظهر الربح فرأس المال ألف والربح ألفان، قال فعلى رب المال زكاة ألفين فقط وألف لا تزكى. الألفان التي زكاهما رب المال ألف لأنها رأس المال عليه وهو الأصل، وألف نصيبه من الربح الذي ظهر، وأما الألف الثالثة وهي الثانية من الربح فإنها من نصيب العامل الذي هو المضارب، وسبق معنا أنه لا يملكه تمام الملك إلا بعد القسمة، فحينئذ لا يتحقق فيه حوالا الحول إلا بعد القسمة. نعم. حسب من المال والربح فينقص ربع عشر رأس المال. نعم، يقول فإن أداها منه أي فإن أدى صاحب المال الزكاة من هذا المال لأنه وجب عليه الآن والمال ما زال تجارة، قال حسب أي حسبت الزكاة التي سيخرجها، الألفان كم زكاتهما؟ في الألف تقريبا 25 وفي الألفين 50، 50 هو قال 2000 2000 ريال 2000 درهم تصلح أي تمييز، فالزكاة 50. قال حسب من المال والربح أي حسبت الزكاة من المال والربح، فرأس المال 1000 نصفها نصف الزكاة 25 فيكون 25 ريال أخذها من رأس المال و25 ريال أخذها من الربح. قال المصنف فينقص ربع عشر رأس المال، فحينئذ عند توزيع الأرباح بعد إخراج الزكاة يكون رأس المال 975 ريال وربحك أنت يا صاحب التجارة 975، فلو خسرت بعد إخراج الزكاة ولم يكن قد قسم الربح فيحسب باعتبار أن رأس المال 975 لا 1000. والمال الموصى به يزكيه من حال من حال الحول وهو على ملكه، ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل. نعم، هذه المسألة يعني فيها إشكال في كلام المصنف. قال المصنف والمال الموصى به يعني إذا أوصي بمال لشخص يزكيه من حال الحول وهو على ملكه، الذي يكون في ملكه قد يكون هو الموصي وقد يكون هو الموصى له مطلقا. هذا الكلام الحقيقة أنه فيه إشكال من جهة أن عبارة المصنف مطلقة، أن عبارة المصنف مطلقة، وذلك أنه قال يزكيه وهو على ملكه، فلم يفرق بين كون الموصى له قد قبل أو لم يقبل، رد أو لم يرد. ولذلك ذكر مرعي أن الحجاوي هنا قد أطلق، وكلامه يشمل قبل القبول أو الرد أو بعد القبول أو الرد. ثم ذكر أنه لا زكاة على أحد في مال موصى به لمعين قبل قبوله ورد أو رده، خلافا لما ذكره المقنع. فيقول يجب أن يقيد كلام المصنف بأنه تكون الزكاة لمالكه إذا قبله، إذا قبله، أما إذا رده فتكون الزكاة على الورثة. هذا الذي فهمه. لكن ذكر المصنف هنا، قلت لكم أنه فهم من كلام المصنف الإطلاق، ولكن سيأتينا في كتاب الوصايا للمصنف أنه لا زكاة فيه قبل القبول، قبل القبول لا زكاة على الموصى له حتى يقبل. جاء عبد الحي فقال إن منصور جزم بما ذكره الحجاوي هنا، ولم يفصل التفصيل، ذكره مرعي وذكره الحجاوي هناك في باب الوصايا، ولكن الأولى التفصيل ذكره مرعي فإنه وجيه، ولعل هذا مرادهم ومنصور فاته. ليس كل إنسان يكون يعني كاملا من جميع أو المستحضر الذهن في جميع المسائل، وخاصة أن الحجاوي ذكر في باب الوصايا أنه لا زكاة. نعم، قال يزكيه من حال الحول وهو على ملكه، ولو وصى أي شخص بنفع نصاب سائمة كلبنها مثلا زكاها مالك الأصل وهم الورثة، لأن تعلمون أن الورثة أحيانا يملكون العين دون المنفعة، وأحيانا يملكون العين والمنفعة، فمن صور ملك العين دون المنفعة أن يكون موصا بالمنفعة لشخص ثالث، فحينئذ يملك مالك العين عينها دون منفعتها، فزكاته تكون على مالك العين لا على مالك المنفعة. وهناك وجه آخر أشار إليه المصنف بقوله ولو، هذا الوجه الآخر هو الذي في الرعايتين وتابعه عليه في الفروع، أنه يحتمل أن لا زكاة في نصاب الماشية الموصى بمنفعتها لأحد، فلا يكون فيها زكاة مطلقة، وهذا احتمال ذكرها في الرعايتين وتابعه في الفروع. لماذا ذكرت هذا الخلاف؟ إن المصنف قال ولو، فذكرت هذا الخلاف. نعم. ومن له دين على مليء بادل من قرض أو دين عروض تجارة. طيب، هذه المسألة من أهم مسائل الزكاة حقيقة، وهي في نفس الوقت من أصعب مسائل الزكاة. هذه المسألة تسمى زكاة الدين، والفقهاء إذا أطلقوا هل الدين يزكى أو أطلقوا مسألة زكاة الدين فيعنون بالنسبة للدائن، ويخطئ رأيت لبعض الباحثين من يسمي الدين الذي على الشخص يقول زكاة الدين، هذا لا تسمى زكاة الدين، وإنما تسمى مسألة هل الدين يمنع الزكاة. إذا أطلق الفقهاء هل في الدين زكاة فمرادهم باعتبار الدائن لا باعتبار المدين، فهذا يجب أن ننتبه لهذا الاصطلاح. مسألة زكاة الدين من مسائل المشكلة حقيقة، وسبب إشكال أعظم إشكال أو سبب وأعظم الأسباب في إشكالها أنه لا يوجد فيها حديث، بل أعلى ما فيها أقوال بعض الصحابة وبينها تردد. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يصح حديث أو لم يرد حديث في زكاة الدين، لم يأتي حديث في هذا الباب، ولذلك أغلب ما فيها إنما هو قواعد عامة وآثار أعلى ما فيها عن علي رضي الله عنه في زكاة المال الضمار. والإشكال أنه قد خولف قول علي من بعض الصحابة في بعض الصور. هذه من أجل التفريعات التي يرى فيها الحنابلة وجوب الزكاة في الدين احتياطا، فيعللون كثير من المسائل التي ستأتينا من باب الاحتياط، فيرون وجوب الزكاة في كثير من الصور من باب الاحتياط لتردد الأصول التي تنازعت في المسألة الموجبة والمسقطة، الموجبة للزكاة والمسقطة للزكاة، فيقدمون إيجاب الزكاة على إسقاطها. لذلك يقول المصنف هنا ومن له دين على مليء باذل. كلام المصنف يحتاج إلى إشكال يعني تعليقين قبل أن نبينه. التعليق الأول أن هناك فصلا طويلا بين الشرط والمشروط، فإن قوله ومن له دين على مليء باذل كل الذي بعده أمثلة، وجوابه بعد نحو أربعة بعد نحو تسعة أسطر جواب الشرط، وهو زكاه إذا قبضه. إذن من له دين على مليء باذل زكاه إذا قبضه. هذا هو جواب الشرط، فالأولى أن يقدم. إذن هذا الأمر الأول فلننتبه له. الأمر الثاني أن تعبير المصنف من له دين على مليء باذل، قد يظن أن تعبير المصنف بالباذل له مفهوم، وهو أن غير المليء وغير الباذل، غير المليء هو المعسر وغير الباذل هو المماطل، أنه يخالفه بالحكم، وهذا غير صحيح. فإنه قد ذكر بعد ذلك في الصفحة التي بعدها قال: وتجب أيضا في دين على غير مليء وعلى مماطل، بعد تقريب الصفحتين. لكن لماذا فصل بينهما؟ فصل بينها فقهاء مذهب لأنهم يقولون إنه يفرق بين الدين على الباذل المليء الباذل وعلى الدين على غير المليء أو على غير الباذل، بأن الدين إذا كان على مليء باذل ففيه الزكاة وجها واحدا لا خلاف فيه في المذهب، وأما الدين إذا كان على غير مليء أو على غير باذل ففيه وجها. فكان الأنسب بالمصنف في الجملة أنه لما كان المعتمد في المذهب عدم التفريق بينهما فإنه يجعله بعده. فلو قال: ومن له دين على مليء باذل، وقال: أو غير باذل أو غير مليء، أو أشار للخلاف المسألة، لكان أجود مما ذكره المصنف. بدأ بعد ذلك يتكلم عن صور متعددة جدا، أو شكت على 10 وربما أكثر نعدها بعد قليل، في صور الدين. فقال: من قرض، هذا أول صور الديون، أن يكون الدين سببه القرض. إذن القرض هو سبب الدين، فالفرق بين القرض والدين معلوم، القرض عقد والدين أثر، أثر القرض هو الدين. الصورة الثانية قال: أو دين عروض تجارة، بأن يكون الشخص عنده عروض تجارة فباعها، هذه العروض ثمنها في ذمة المشتري، هذه ديون بسبب عروض تجارة باعها، هذا معنى دين عروض تجارة. نعم تفضل. أو مبيع لم يقبضه بشرط الخيار. نعم. أو لا، قوله أو مبيع لم يقبضه بشرط الخيار أو لا، قوله مبيع، الفرق بين دين عروض التجارة والمبيع أن المبيع هنا الدين هو في المثمن، والسابقة الدين في الثمن، ولذلك قال: أو مبيع لم يقبضه، لم يقبض المبلغ، طبعا قوله لم يقبضه يشمل الأمرين، بشرط الخيار في العقد أو لا أو من غير شرط الخيار، طبعا الخيار مراد به خيار الشرط، فتكون الزكاة حينئذ في الصورة الثانية على المشتري، على المشتري. نعم، لأنه هو المثمن وهو المستحق، تكون فهو عليه. نعم، وهو له، فالمشتري الآن عنده مبيع، اشترى من آخر شيئا فيه الزكاة. مثال ذلك: رجل اشترى من آخر 40 شاة سائمة ولم يقبضها وهي ما زالت سائمة، فحينئذ نقول فيها الزكاة عليك إذا مضى عليها حول من حين التملك، فحينئذ تجب فيها الزكاة على المشتري ولو كنت قد اشترطت الخيار لسنة أو سنتين أو طال. نعم. أو دين سالم إن كان لتجارة ولم يكن أثمانا. طيب، هذا الدين الرابع سببه دين سلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا. دين السلم إذا يختلف، فإن كان للتجارة فإن فيه الزكاة، وإن كان دين السلم أثمانا ففيه الزكاة، وأما إن كان ليس للتجارة فإنه ليس فيه الزكاة. نعيد هذا الكلام بلغة أخرى أو بطريقة أخرى: دين السلم تعلمون أن الثمن مقدم والمثمن موصوف في الذمة غير معين، عكس المبيع المعين في الصورة السابقة، دين في الذمة غير معين لكنه يبقى في الذمة. يقول المصنف إن دين السلم إذا كان للتجارة ولو لم يكن من الأثمان فإن فيه الزكاة على المشتري، إذا حل فيه الزكاة بأن كان مر عليه الحول أو نحو ذلك، لأنه دين له على الذي أسلم إليه. قال: ولم يكن أثمانا، الواو هنا واو حالية، أي حال كونه، أي الدين ليس ثمنا، صورة أن يكون ثمن أن يسلم في ذهب ويكون قد سلمه الثمن شيء من غير الذهب والفضة، لأنه لا يجوز أن يكون العوضان كلاهما ذهب، فأعطاه مثلا أرضا وقال: أعطني بها كذا جرام تبر من الذهب بعد سنة، فهذا السلم يجوز، لأن السلم يجوز في الموزونات والمكيلات. فإن لم يكن ثمنا فإنه حينئذ لا زكاة فيه، وإن كان ثمنا فإن فيه الزكاة، لأن الأثمان سواء كانت للتجارة أو لغير التجارة فإن فيها الزكاة. إذن فالواو هنا واو حالية، أي إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا فإن فيه الزكاة، وإن كان أثمانا ففيه الزكاة سواء، طبعا لا يتصور تجارة وعدم تجارة، فالأثمان مطلقا فيه الزكاة. الخطأ أن تظن أن الواو هذه ليست الحال. نعم. أو ثمن مبيع. نعم، هذا الأمر الرابع، أو ثمن مبيع، باع سلعة وهذا ثمنها بقي في الذمة، فثمن المبيع هو كذلك. نعم. أو رأس مال السلم قبل قبض عوضهما. نعم، قول مسلم أو رأس مال السلم الذي يبذله الشخص قبل قبض عوضهما، المراد بقوله قبل قبض عوضهما أي قبل قبض عوض ثمن المبيع وقبل قبض رأس مال السلم. فحينئذ عوض ثمن المبيع هو الثمن، وعوض رأس مال السلم هو المسلم فيه، هو المسلم فيه. ثم قال ولو انفسخ العقد، أي انفسخ العقد في البيع والسلم السابقين. أو صداق. نعم، دين في ذمة الرجل لأنه أصدق امرأة مهرا معينا ولم يسلمه لها، إما لكونه مؤجلا أو لكونه غير مقبوض ولو كان حالا، فإن المرأة تزكيه كل سنة. أو عوض خلع، أو عوض خلع بأن المرأة خالعت زوجها على مبلغ مؤجل أو لم تسلمه إياه وإنما بقي في ذمتها ولو كان حالا، فإن الزوج يزكيه كل سنة ولو لم يقبضه منها. أو أجرة، أجرة بيت ونحوها. أو أجرة بالعقد قبل القبض. نعم، قوله أو أجرة بالعقد قبل القبض، قوله بالعقد قبل القبض يعود للثلاثة السابقة، الصداق وعوض الخلع والأجرة، أي فيجب الصداق بالعقد وتجب الزكاة في أجرة العين بالعقد قبل القبض ولو لم يكن قد قبضها. وتعبير المصنف بالعقد هنا على سبيل الأغلب، فإن الصداقة سببه عقد النكاح، والأجرة سببها عقد الإجارة، وأما الخلع فهو ليس سببه عقد وإنما سببه فسخ، سببه فسخ، لكن يتجوزون أحيانا فيسمون الخلع عقدا، والصواب أنه فسخ، ولكن باب التجوز هو أمر سهل. طبعا إذا قبضه حينئذ، هنا طبعا كلام مصنف يعني قد يكون فيه يعني بعض الإطلاق، نمر عليها بسرعة، مسألة دقيقة بس نمر عليها بسرعة، أن المصنف هنا قال بالعقد قبل القبض وإن لم يستوفي المنفعة، أي وإن لم يستوفي منفعة المعقود عليه في عقد النكاح وفي الأجرة. فبين المصنف في هذا الكلام أن الصداقة والأجرة وعوض الخلع من حين يتعاقدان يبدأ الحول، يبدأ الحول ويبدأ حسابه، فأطلق المصنف ذلك، ولكن ذكر في التنقيح وتبعه في المنتهى أن التفصيل في هذه المسألة، فقال يستقبل بصداق وأجرة من عقد إن كان معينا، فاعتبره من حين العقد إذا كان الصداق والأجرة معينة. ثم قال وبمبهم من ذلك من حين تعيين، المبهم إنما يستقبل الحول من حين يعين، وهذا الكلام فيه تفصيل بين المبهم والمعين في الصداق وعوض الخلع والأجرة، ولكن أمنصور أراد أن يقول لا خلاف، فقال لعل كلام المصنف يوافق كلامهم، وإنما يعني أوجزهم فصلوا في المسألة لم يجعله خلافا وإنما جعله يعني اختلاف العبارة. نعم. التاسع. وكذا كل دين لا في مقابلة مال. نعم، الديون التي ليست في مقابل مال كثيرة جدا مثل القروش وغيرها، فإنها تكون ديون في الذمة. أو مال غير زكوي. نعم، مثل لذلك كموصى به. نعم، كموصى به هذا يكون دينا في ذمة من بيده المال. نعم. وموروث. نعم، موروث كذلك يكون كذلك. وثمن مسكن ونحو ذلك. نعم، كل ذلك واضح. نعم. جرى ومثل ونحو ذلك مثل الجعل الذي يستحقه العامل. نعم. جرى في حول الزكاة من حين ما ملكه عينا كان أو دينا من غير بهيمة الأنعام لا منها. نعم، يقول المصنف جرى في حول الزكاة من حين ملكه وإن لم يكن قد قبضه، عينا كان ذلك الدين أو دينا، عينا يعني معينا أو دينا من الموصوفات، من غير بهيمة الأنعام، لأن لو كان الذي في ذمة غيره من بهيمة الأنعام لا تجب فيه الزكاة، لأن الدين إذا كان من بهيمة الأنعام فإن من شرطها السوم، وهو لم يقم بالصوم حينئذ. لا منها، قوله لا منها هذا يدلنا على الأمر الخامس الذي لا زكاة فيه، وأنه لا زكاة في الدين إذا كان من بهيمة الأنعام. قال فإن عينت زكيت كغيرها من الأموال. نعم. وكذا الدية الواجبة لا تزكى لأنها لم تتعين مالا زكويا، زكاه إذا قبضه أو شيئا منه. نعم، هذا الأمر السادس مما لا زكاة فيه. قال الدين الدية الواجبة سواء كانت واجبة على القاتل أو واجبة على العاقلة فإنها لا تزكى. قال لأنها لا تتعين مالا زكويا، ثم قال زكاه إذا قبضه. جملة زكاه إذا قبضه هذا يعود للجملة الأولى التي ذكرتها لكم، فانتهت الجملة الاعتراضية بالأمثلة في قولها لأنها لم تتعين مالا زكويا. إذن قوله زكاه إذا قبضه هذا جواب الشرط، وهذه من صعوبة هذه الجملة، أي إذا قبض الدين فإنه يزكيه أو شيئا منه، أو إذا قبض شيئا من الدين. فكلما قبض شيئا أخرج زكاته، فكلما قبض شيئا من الدين يخرج زكاته عند القبض للسنوات الماضية أو السنة الماضية، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ولو كان الذي قبضه في هذا الوقت يبلغ نصابا. عبر المصنف بقوله لا إشارة لخلاف القاضي في المجرد، ووافقه ابن عقيل في الفصول أنه لا يلزمه زكاة ما قبضه إلا إذا كان المقبوض نصابا، أو يصير بما قبضه وكان دون النصاب ما يتمم به نصابا مما معه في يده، أو أبرأ منه لما مضى. قوله أو أبرأ منه أي أبرأ الشخص المدين من الدين بعد حلول الحول، وهذا القيد مهم مفهوم من الجملة. فقوله أبرأ منه أي أبرأ من الدين لما مضى، أي لما مضى في ذمته من الزكاة، فحينئذ نفهم منها وجوب هذا القيد أو أبرأ من الدين بعد مضي الحول. أخذناها من قوله لما مضى فإن لا تجب الزكاة وقد كان الإبراء قبل الحول، فمن أبرأ مدينا قبل الحول لا زكاة عليه، ومن أبرأ المدينة بعد حولان الحول فإنه تجب عليه الزكاة. نعم. قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا؟ نعم، قوله قصد ببقائه عليه أي بقاء الدين على المدين الفرار من الزكاة أم لا، لأنها في الحالتين تجب عليه الزكاة، والمذهب احتاط فيه، فإن كل دين على مريء باذل فإن فيه الزكاة. وذلك بعض الناس حينما يتبنى القول بأن الدين لا زكاة فيه مطلقا، وهذا قول بعض أهل العلم، فإنه يقوم بإقراض ماله لغيره لكي لا يزكي ولو كانت على مليء بادل. ويترتب على هذا حرج كبير الآن بناء على بعض التكييفات المعاصرة. على سبيل المثال السائد في التكييف أن الحسابات الجارية عند البنوك إنما هي ديون قروض للبنوك، فعلى ذلك كل من جعل ماله في البنك فلا زكاة فيه لأنه أقرض البنك. وذلك فإن القول بأنه لا زكاة في الدين ولو كان على مليء باذل ضعيف جدا، وإن كان قد قال أو حكي، ما أقول قال بني، فنقول حكي عن بعض أهل العلم، ولكن يحتاج في نسبته إليهم بعض التأمل. أيضا تجب الزكاة عليه، هنا قال قصد بقاءه أم لا، وسواء أخرج الزكاة المدين أو لم يخرجها، حتى لو أخرج المدين الزكاة عن هذا المال فإنه تجب عليك الزكاة. فإن اشترط الدائن أن المدين هو الذي يخرج الزكاة نقول هذا لا يجوز، لأن هذا من باب القرض الذي جر منفعة، ولأن إخراج الزكاة تشترط له النية. وذلك إذا أخرج المدين، أنا أقول على المذهب أخرج المدين الزكاة سواء بإذني أو بشرطي الدائن أو بعدمه لا يجوز في الحالتين. ويجوز إخراجها قبل قبضه؟ نعم، يقول يجوز إخراج الزكاة الدين الذي تكون على المدين قبل قبض ذلك الدين، يجوز وليس لازما، وهذه من أهم التفريعات المتعلقة بقاعدة أن الدين متعلق بالذمة فيجوز إخراجه قبل قبض الدين، ولها تعلق بالعين فيجوز تأخير إخراج الزكاة لحين قبض العين عين الدين ولو بعد سنوات طوال. نعم. ولو كان في يده بعض نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده ولعله فيما إذا ظن رجوعه. نعم، قول المصنف هنا ولو كان في يده بعض نصاب، يملك أقل من النصاب وما وباقيه أي ما يتمم النصاب ملك له لكنه دين عند آخر، أو كان غصب وسيأتينا أن المغصوب فيه الزكاة، أو ضال وسيأتينا أن الزكاة فيها زكاة المذهب، زكى ما بيده، يزكي ما بيده حالا. وأما ما يكون دينا أو غصبا أو ضالا فيجوز له أن يزكيه الآن ويجوز أن يؤخره لحين قبضه. عندنا هنا مسألتان، قوله ولو هذه أشار لخلاف، فقد ذكر في الفائق أن المختار له هو أنه يزكي المال الدين والغصب والضال إذا كان في يده أقل النصاب فيزكيه في الحال، وهذا إشارة لخلاف صاحب الفائق وهو بن قاضي الجبل. المسألة الثانية أن المصنف ختم هذا المسألة بقوله ولعله فيما إذا ظن رجوعه. ما معنى قوله إذا ظن رجوعه؟ يعني لعله إذا ظن رجوع المال الضال أو المال المغصوب، وليس هذا مطلقا، وإنما محل هذا الكلام الذي يعني مال إليه المصنف فيما إذا لم يتحقق أن المال الذي يملكه نصاب، فلو كان الذي عنده دون النصاب وعنده مال ضال فنقول لا يلزمه إخراج زكاة المال الذي عنده إلا إذا ظن أن المال المغصوب أو الضال سيعود، أو باب أولى تيقن. وأما إذا كان أضعف من الظن بأن كان احتمالا ضعيفا فغلب على ظنه عدم رجوعه، فحينئذ العبرة بغلبة الظن، فلا يلزمه أن يزكي المال الذي في يده إذا كان دون النصاب. هذا معنى كلام المصنف في هذه المسألة. نعم. وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه. هذه المسألة وهي سقوط الدين وإسقاطه والمعاوضة عنه، قاعدتها باختصار أن العلماء يقولون إن زكاة الدين تسقط إذا سقط قبل قبض الدين، وكان ذلك الإسقاط وكان ذلك السقوط بلا إسقاط وبلا معاوضة. هذا ملخص الجملة التي سأشرحها بعد قليل. زكاة الدين تسقط أو نعم تسقط إذا سقط الدين، سنتكلم كيف سقط الدين بعد قليل، وكان السقوط قبل تمام الحول ومن غير معاوضة. يقول المصنف وكل دين سقط قبل قبضه، هذا القيد الأول الذي ذكرته لكم قبل قليل، قال لم يتعوض عنه. قوله لم يتعوض عنه صفة للدين، وهو القيد الثاني، وأنه لم يكن الإسقاط في مقابل عوض يقوم مقامه فلم يأخذ عوضا عنه. لم يجب فإن الجواب بعد ذلك فقال فلا زكاة فيه، لكن أتى بالأمثلة فقال كنصف صداق قبل قبض بطلاق، أي أن المرأة تكون مدينة تكون دائنة لزوجها بالصداق، ثم إذا طلقها سقط النصف، فنصف ما فرضتم، فيسقط النصف من ملكها وينتقل لملك الزوج. يقول إن نصف الصداق إذا سقط قبل قبضه لأنه ما زال دينا في ذمة الرجل بتطليق الرجل، الباء هذا باء السببية، أي بسبب طلاق الرجل لزوجته قبل الدخول، فإنها في هذا الحال لا زكاة فيه. قال أو كله، أي سقط كله، سقط كل الدين. كيف يكون سقوط الدين؟ قال لانفساخه، لانفساخ النكاح من جهتها. القاعدة أن النكاح إذا انفسخ بجهة الرجل ثبت المهر كله، وإذا أتى من جهة المرأة قبل الدخول يرجع المهر كله للزوج. وسيأتينا في باب النكاح ما هي الفرق التي تكون بجهة الرجل وما هي الفرق التي تكون ولأجلها يفسخ النكاح وتكون من جهة الزوجة. هذا الكلام هذا كله قبل الدخول، لأن بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها كما جاء في الحديث كثير من الصور. قال فلا زكاة فيه، فحينئذ يكون سقوط هذا الدين معفوا عنه. مثال صور السقوط مثل أن يعفو عنه، يبرئه قبل حوالين الحول وقبل القبض. نعم. وإن أسقطه ربه زكاه. نعم. قال وإن أسقطه ربه، هنا قوله أسقطه ربه يعني مالك المال أسقطه بالإبراء بعد وجوب الزكاة، يجب أن نأتي بهذا القيد، قد ذكرت لكم قبل قليل وإلا يسبب إشكال. وإن أسقطه ربه بالإبراء مثلا قبل وجوب الزكاة، أي قبل تمام الحول زكاة، وأما بعد تمام الحول فإنه لا زكاة، فإنه تجب الزكاة كذلك. عفوا، بعد وجوب الزكاة، فإن كان قبل وجوب الزكاة قبل تمام الحول فإنه لا زكاة. عبارته مختلة ولا صحيحة؟ صحيحة الحمد لله. نعم. طيب. وإن أخذ به ربه عوضا أو أحال أو احتال زكاه كعين وهبها. نعم. هذا القيد الذي سبق في قول المصنف لم يتعوض عنه، هذه مثاله. قال وإن أخذ به ربه، أي رب الدين الدائن، عوضا أي عن الدين بدلا منه، أو أحال فتكون حينئذ مبايعة كما لا يخفى عليكم، أو أحال عليه أو احتال، حال عليه أو به زكاه حينئذ، قال كعين وهبها، فإن من وهب عينا بعد وجوب الزكاة فيها فإنه تجب الزكاة فيها ولو وهبت لغيره. فكذلك إذا أخذ عوضا أو أحال أو احتال عليه بعد حولان الحول فإنه تجب عليه الزكاة. وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه فيبطل البيع في قدره. قال وللبائع إخراج زكاة مبيع باعه فيه خيار، إما خيار مجلس أو خيار شرط منه أي من عين المبيع ولا يلزمه أن يخرجه من غيره. قال فيبطل البيع في قدره أي في قدر ما أخرجه من الزكاة من عين المبيع. مثلا باع له أثمان وجبت عليه الزكاة، تقدم معنا متى تجب الزكاة على المبيع وسيأتي إشارة لبعضها، فحينئذ يسقط منه لأنه متعلق به. نعم. وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقه رجع فيما بقي بكل حقه ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه. يقول الشيخ إذا زكت المرأة صداقها كله سواء كانت قد قبضته أو لم تقبضه ثم تنصف بطلاقها، حينئذ إما بسبب إرادة من الزوج فيتنصف أو سقط كله بسبب فسخ من جهتها، قال رجع أي الزوج فيما بقي من الصداق بكل حقه ولو كانت قد أخرجت الزكاة من المال المصدق الذي هو صداق. ثم قال ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه، أي ولا يجزئ المرأة المطلقة إخراج الزكاة الواجبة في ذمتها ولم تكن قد أخرجتها من الصداق الذي بيدها بعد الطلاق، لأنه يكون حينئذ مالا مستحقا ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة من المال المستحق، وإنما يكون الزكاة مستقرة في ذمتها وعليها. نعم. لأنه مشترك. نعم، قوله لأنه مشترك لأنه يكون مالا مشتركا، فإذا كان الصداق مشتركا بين الزوج والزوجة بعد التنصيف فإنه لا يمكن حينئذ تمييز حقه من حقها إلا في حالة واحدة إذا أمكن قسمته فإنه يكون في مثابة المال المتميز. نعم. ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي. نعم، ومتى لم تزكيه فإنه يرجع بنصفه كاملا وتزكيه هي فيبقى في ذمتها، وتسبق الإشارة لذلك. نعم. وتجب أيضا في دين على غير مليء. نعم، هذه المسألة ذكرتها قبل قليل، قلت أن المصنف سيقول وتجب أيضا في دين غير مليء. هنا لماذا أفردوها؟ قلت لكم لأن هناك يحكون وجها واحدا وهنا يذكرون روايتين في المذهب، والخلاف في هذه المسألة قوي جدا، فإن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي عليه مشايخنا أن الدين إذا كان على غير مليء أو على مماطل مطلا شديدا لا يمكن الوصول إليه، لأن هناك مطل الآن يمكن الوصول إليه عن طريق محكمة التنفيذ وجهات التنفيذ ونحو ذلك، فإن فيه الزكاة، يعني في بعض الصور القادمة وليس في جميعها الخلاف شيخ الإسلام والذي عليه الفتوى. فالخلاف المسألة هذه يختلف عن الخلاف هناك، هناك لا خلاف وهنا فيه خلاف. وإذا قال وتجب أيضا أي بالتفصيل السابق في دين على غير مليء وهو المعسر، وعلى مماطل، المماطل هو غير الباذل عكس الباذل اللي سبق التفصيل فيه. نعم. وفي مؤجل. نعم، قول هو في مؤجل أي ويجب الزكاة في الدين المؤجل. و الذين قالوا إن المليء أن غير المليء وغير المماطل وهو المعسر وغير الباذل لا تجب عليهم الزكاة لم يخالفوا في المؤجل، لأن الصحيح في المذهب أن غير المؤجل والمؤجل سواء في وجوب الزكاة على الدائن. ولذلك ذكر الزركشي وهي فائدة لطيفة أن نسخ المقنع تطلق الدين ولم تفرق بين المؤجل وعدمه، وأن بعض أصحاب المذهب هم الذين حكوا روايتين في التفريق بين المؤجل وغيره. نعم. طبعا قوله مؤجل وفي غير مؤجل المذهب طبعا لا فرق بينهم، فقط ذكرت فائدة خارجة عن الدرس. نعم. ومجحود ببينة أو لا بينة، فإن المجحود على المذهب فيه الزكاة لقول علي المال الضمار فيه الزكاة إذا قبضه. وفي مغصوب في جميع الحول أو بعضه، يعني قصب السنة كلها أو بعض السنة. ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة. نعم، فالمغصوب منه يبذل الزكاة ثم يحسب ما بذله ويضمنها الغاصب، يرد الشيء ويرد معه زكاته وهي الزكاة التي وجبت على الغاصب وأخرجها أثناء كون العين المغصوبة بيد الغاصب. أما ظاهرا لو جاء الساعي فأخذ من الغاصب الزكاة فنقول تأخذ من ماله ولا تكون من رأس مال المال المغصوب لنقصه بيده كتلفه. نعم، يأخذ حكم التلف. واضح. وتجب في ضائع كلقطف فحول التعريف على ربها. نعم، يقول ويجب في ضائع، المراد بالضائع هو المال الضائع ويسمى الضال، من صوره اللقطة. ثم ذكر صفة زكاة قال: فحول التعريف على ربها أي الزكاة في السنة الأولى التي وجد فيها العين وهو سنة التعريف تجب على ربها أي على رب اللقطة، على رب اللقطة أي مالك العين. متى تجب؟ إذا أخذها بعد ذلك وعرفها وعرفها. نعم. وما بعده على ملتقطين، وما بعد السنة الأولى وهو حول التعريف على الملتقط تجب عليه في ماله لأنها دخلت في ملكه. فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج. هذه جملة صعوبتها في كثرة الضمائر وكل ضمير يعود بشيء، والدرس نحن في آخره يعني تحملنا قليلا. قال: فإن أخرج الملتقط الذي التقط العين أخرج الزكاة في الحول الثاني بعد حول التعريف زكاتها عليه، زكاتها أي زكاة اللقطة، عليه أي التي وجبت على الملتقط. ومتى تكون وجبت عليه؟ في السنة الثانية بعد حول التعريف. منها أي من اللقطة، من عين اللقطة. ثم أخذها ربها أي جاء ربها بعد ذلك وعرفها وأخذها. قال: رجع عليه أي رجع رب المال على الملتقط بما أخرج من تلك العين، لأن الزكاة واجبة في ذمته وليست واجبة في العين، وهذا مبني على القاعدة ذكرنا قبل قليل أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين، لكن الأساس أنها في الذمة، فيرجع عليه في زكاة السنة الثانية والثالثة والرابعة لأنه انتفع بها السنة الثانية والثالثة والرابعة. نعم. وتجب في مسروق ومدفون منسي في داره أو غيرها. نعم. المذهب على المشهور خلاف الرواية الثانية قلت لكم فيها الخلاف القوي أنها تجب في مسروق إذا قبضه ولو بعد سنوات ويرجع على السارق بزكوات الماضية، ومدفون منسي في داره أو في غيره نسي أين دفنه، قد ينسى 10 سنوات و20 و30 فإنه تجب فيه الزكاة عن المدة الماضية كلها. ومن ثمرة ذلك أن بعض الناس يكون عنده مال ثم يموت ويكون قد نسى هذا المال فيأتي ورثته فيجدون هذا المال وقد نسيه مورثهم، فنقول إن هذا يدل على أنه لم يزكه عن السنوات الماضية فيلزم إخراج الزكاة عن السنوات الماضية لأنه منسي. ومشهور المذهب أعبر المشهور بوجود الخلاف القوي أنه فيه الزكاة. نعم. أو مذكور، أو مذكور جهل عند من هو. نعم، مذكورا أن له ليه لكن يجهل عند من هو، أعطاه شخص لكن لا يدري من هو، وهذا كثير جدا عند التجار. وفي موروث. نعم. قوله وفي موروث، انتهت الجملة. قوله وفي موروث أي في مال موروث جهل أو جهل الشخص مورثه له. بعض الناس يموت مورثه قبل 20 سنة في بلد وهو في بلد آخر ولا يعلم أن له مورثا هناك، ولذلك توجد هيئة القسطر تحفظ أموال المجهولين إلى أن يأتي ورثتهم. فنقول السنوات الماضية إذا وجده زكيه عن السنوات الماضية على مشهور المذهب. إذن قوله وفي موروث هذه معطوفة على مذكور أي في مذكور جهل عند من هو أو موروث جهل إرثه. أما مطلق الإرث فقد سبق الإشارة إليه في الصفحة السابقة في قوله كموصا به وموروث. نعم. ومرهون ويخرجها الراهن منه. نعم. قوله مرهون ويخرجها الراهن منه هذه مسألة أخرى، أن العين المرهونة تجب فيها الزكاة ويخرجها الراهن منه أي من المرهون إن كمل إن أذن له المرتهن. نعم. إخراج زكاة المرهون متى يكون المرهون فيه الزكاة؟ إن كان سائمة، إن كان المرهون من الأثمان من الذهب والفضة ونحو ذلك فإن له حالتين مما يخرجه. إن أذن المرتهن أن يخرج الزكاة منه فإنه يخرج الزكاة منه وينقص حينئذ مقدار الرهن وسيأتي من يترتب على النقص. وأما إن كان له مال ولم يأذن له المرتهن فليس له أن يخرجه منه، ولذلك قال ويخرجها الراهن منه أي من المال المرتهن إن أذن له المرتهن، من المال المرهون إن أذن له المرتهن أو لم يكن له مال. فإن لم يكن له مال جاز له أن يخرجها منه ولو لم يأذن له المرتهن، وهذا معنى قولي أو لم يكن له مال يؤدي منه غير تلك العين المرهونة فإنه يخرج الزكاة منه بلا إذن من المرتهن. ثم قال وإلا، قوله وإلا أي وإن لم يأذن له وكان له مال، لم يأذن له وكان له مال فمن غيره أي فيجب عليه أن يخرجه من غيره. طيب عندنا هنا مسألة أخيرة، أن من أخر أن المرتع أن الراهن، أن الراهن إذا أخرج الزكاة من العين المرهونة فإنه يلزمه أن يأتي ببدلها ويجعله رهنا إن كان عنده مال، وإن لم يكن عنده مال وكان معسرا فإنه إذا أعسر فإنه إذا أيسر بعد إعساره فإنه يؤخذ منه مال ويكون مقام الصدقة التي أخرجها والزكاة التي أخرجها من عين المرهونة. نعم. وتجب في مبيع ولو كان فيه خيار قبل القبض، فيزكي بائع مبيعا غير متعين ولا متميز، ومشتري يزكي غيره. نعم، قوله وتجب هنا الحديث عن المشتري والذي سبق في أول الباب على البائع. قال وتجب أي على المشتري في مبيع، هنا المراد بالمبيع سواء كان المبيع معينا أو كان موصوفا، ولو كان فيه خيار أي خيار شرط أو خيار مجلس قبل القبض، فالمشتري يجب عليه أن يزكي المبيع وإن لم يقبضه سواء كان المبيع معينا أو كان موصوفا. وسبق معنا أن السلم فيه الزكاة، هذا هي نفس صورة المسألة السابقة قبل قليل حينما قال المصنف في السلم أو دين سلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا. طيب، قال قبل القبض أي قبل قبض المشتري للمبيع، ثم قال المصنف فيزكي بائع مبيعا غير متعين ولا متميز ومشتري يزكي غيره. هذه الجملة مشكلة في تعبير المصنف من جهة، دعني أشرحها بإيجاز ثم أريد الإشكال. قوله فيزكي بائع مبيعا غير متعين ولا متميز، يعني أن أو قبل أن أبين جملة المصنف، ما المراد بالمتعين وما المراد بالمتميز؟ ذكر ابن قندس في حاشيته أن المراد بغير المتعين هو ما يكون في الذمة، مثل أن يقول 40 شاة ويصف تلك الشية فتكون 40 شاة موصوفة فيصفها في الذمة، فهذا يسمى غير متعين، فإنها تكون حينئذ غير متعينة. وأما إذا عينها بأن قال هذه الشية فإنها تكون غير متعينة، إذن فتكون متعينة، أو وصفها بأن قال 40 شاة موصوفة فإن الموصوفة تكون متعينة كذلك، فإنها تكون متعينة. طيب، وأما المتميزة، هذا كلام من قندس كذلك، فهو أن يقول هذه 40 شية، هذه 40 شية، وبنى على ذلك جملة لطيفة فقال فكل متميز متعين ولا عكس. وبناء على ذلك فقوله 40 من هذا القطيع يكون متعينا غير متميز. نتيجة هذا الكلام الذي ذكره ابن قندس نتيجة واحدة، أنه لا حاجة لقوله ولا متميز، فإن كلمة غير متعين تكفي، فلا يحتاج أن تتوسع في زيادة هذا القيد الذي يسبب لك إشكالات. فحينئذ فيزكي البائع غير متعين يكفي عن قوله غير متميز. يقول ابن قندس فحينئذ يلزم من نفي غير المتعين نفي غير المتميز، فلا حاجة لقوله ولا متميز. إذن بناء على كلام القدس سنكتفي بقوله غير متعين لأنه أوضح. يقول المصنف إن البائع إذا باع مبيعا غير معين، مثل أن يقول بعتك 40 شاة موصوفة يصفها هكذا وصفا عاما فإنها تكون غير متعينة، فإنه يزكيها مع نصابه. متى يزكيها مع نصابه؟ إذا كان يملك شاة شياها كثيرة ووجب عليه الحول ولم يميز أحد لم يميز النصيب الذي اشتراه ذلك المشتري فإنه يزكيه. مثال آخر، لو أن رجلا باع آخر 1000 صاع في ذمته، فهذا غير معين، لم يقل هذه الآصع بعينها، وكان عند البائع 2000 صاع، فإنه في هذه الحالة يزكي 2000 معا، هذا ظاهر كلامهم. طيب، عندنا في هذا الكلام إشكالا بسرعة أريده لضيق الوقت. الإشكال الأول أن تعبير المصنف فيزكي بائع مبيعا، التعبير هذا فيه نظر، لأن الذي زكاه لم يبع بعد، وإنما المبيع في الذمة، فكأنه في ذمته شيء لكن ليس هذا المتعين، فلم ينتقل ملك هذا الذي لم يكن متعينا للمشتري، فالتعبير بكونه مبيعا فيه تجوز. ولذلك قال منصور في تسميته مبيع تسمح، لأنها على صفة المبيع وليست هي مبيعة بعينها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا المثال ذكرت لكم في 1000 والألفي صاع، إنما محله إذا كان الدين عليه. لذلك يقول منصور محله إذا لم ينقص الدين النصاب، وأما إذا أنقص الدين النصاب فإن فيه الزكاة، فحينئذ نعامل معه قاعدة الدين الذي ينقص النصاب، وستأتينا بعد قليل على إجاز. قوله ومشتري يزكي غيره، أي يزكي المتعين أو المتميز على عبارة المصنف، سواء قبضه أو لم يقبضه. نعم. وتجب في مال مودع وليس للمودع إخراجها منه بغير إذن مالكها، وفي غائب مع عبده أو وكيله. نعم، قال تجب في مال مودع كذلك، سواء علم المودع عنده أو نسيه كما صرح ابن تميم. قال وليس للمودع إخراجها أي الزكاة من المال بغير إذن مالكها، بل لا بد أن يأذن له لأن من شرطها النية. وتجب الزكاة كذلك في المال الغائب مع عبده أو وكيله. هذه مسألة سأتكلم عنها وهي مسألة المال الغائب. هنا ذكر المصنف أن المال الغائب فيه الزكاة، وأطلق المصنف أن المال الغائب فيه الزكاة مطلقا، وهذا الكلام الذي ذكره المصنف صحيح، فإن المال الغائب كالحاضر فإن فيه الزكاة. لكن هناك مسألة مترددة، وهو إذا كان المال الغائب مشكوك في بقائه، هل هو موجود أم أنه قد تلف، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ هذه لم يذكرها المصنف، وإنما ذكرها صاحب المنتهى. فذكر صاحب المنتهى أنه لا تجب زكاة الغائب إذا كان مشكوكا في بقائه، وخالفه صاحب الغاية فقال تجب الزكاة في الغائب ولو كان مشكوكا في بقائه خلافا للمنتهى. وهذان القولان جمع بينهما منصور، ومنصور في كثير من الأحيان يجمع بين الأقوال المتأخرين بناء على أن الكتب واحدة، فقال إنه لا يجب إخراج الزكاة عن المال الغائب المشكوك فيه، لكن إذا وصل ليده وجب، فحينئذ نفي الوجوب لا نفي الجواز، جواز الإخراج، فحينئذ هو متعلق بقضية الإخراج في الوقت. هذه مسألة متعلقة بالمال الغائب، يعني أوردها المصنف ما سبق إرادها. نعم. ولو أصل رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته. نعم، هذه مسألة قال ولو عبر المصنف بلو لخلاف أورده صاحب الإنصاف، فإنه ذكر أن ما ذكر المصنف هو الصحيح من المذهب، وقال وقيل تسقط. قال ولو أسر رب المال أو حبس، مر معنى الفرق بين الأسر والحبس، فإن الأسير عند الكفار والحبس عند المسلمين، فلا يسمى الأسير أسيرا إلا أن يكون آسره كافرا، والحبس يكون في يعني عند مسلم سواء كان واليا أو غيره، فقد يحبس الرجل ابنه أو عبده في بعض الأزمنة وهكذا. قال ومنع من التصرف في ماله لم تسقط الزكاة فيه، هذا على الصحيح من المذهب. عندنا مسألة بعدها مسألة مهمة جدا وطويلة، وهي عكس المسألة السابقة، وهي مسألة أثر الدين على الشخص في تقدير الوعاء الزكوي، هل تنقصه أم لا؟ لأن المسألة السابقة الدين على الدائن هل يزكيه أم لا، هنا الدين على المدين هل ينقص نصابه أم لا. وقد تأخذ منا وقتا، تريدون أن نبدأ بها أو نقف؟ باعتبار هذا أول درس الأمر لكم، ايش رايكم فيه؟ وهي مسألة دقيقة ومهمة أيضا، أريدك أن تنتبه لها. أنا أخشى أني لا أعطيها حقها إن بدأت بها اليوم، لعلنا نقف إذن عند هذا القدر، خاصة هذا أول درس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.